باب فرش الحروف سورة طه لحمزة فضم كسر هاء أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا ونون بها والنازعات طوى ذكى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأن وشام قطع أشدد وضم فب تدا غيره وضم وأشركه كالكلا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى وضم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفى وتلقى فر فعل جزم مع أنثى يخيل مقبلا وأنجيتكم واعدتكم ما رزقتكم شفى لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا وفي ملكنا ضم شفى وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى صفرضا يأتيهم مؤن نث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشر تني عين نفسي إنني رأسيا جلا. نبدأ بسم الله شرح سورة طه. بيقول ايه بقى الشيخ؟ بيقول لحمزة فضمم كسر هاء أهلهم كثوا. لحمزة فضمم كسر هاء أهلهم كثوا إذ وقال أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لأهلهم كثوا إني آنست نارا. قال لك لحمزة فضمم كسر هاء أهلهم كثوا معا. يعني إيه معا؟ يعني في موضعين. فقال لأهلهم كثوا دي جت كم مرة؟ جت مرتين. جت مرة في طه ومرة في القصص. قال لك فضم كسر اضمم كسر هاء أهله امكثوا أهله امكثوا تبقى إيه؟ فقال لأهلهم كثوا. قال لأهلهم كثوا. أيوة حضم الكسرة بتاعت أهلهم كثوا. إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. ماشي دي موضع طه موضع القصص. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. ماشي لا. يبقى أنا عندي حمزة. مين اللي قرأ هذه القراءة؟ حمزة. لا. حمزة فضمم كسر هاء أهلهم كثوا. يبقى بيت القراء يقرأوا بإيه؟ بالكسر. ما قال لك فضمم كسر اضمم كسر يبقى حمزه يقرا بالضم يبقى الباقي يقرا بالايه؟ بالكسر. بالكسر طبعا كلمه معا يعني شملت الايه؟ الموضوعين. ماشي بعد كده بيقول لك وافتحوا اني انا دائما حلا. انني انا اللي هي الايه بتقول ايه؟ انني انا الله لا مش إيه إيه اني انا ربك فاخلع عليك. الايه بتقول ايه؟ اني انا ربك فاخلع عليك انك بالايه اللي قبلها بتقول ايه؟ قبل فلأت نودي يا موسى نودي يا موسى اني أنا ربك فاخلع نعليك. إني قال لك بقول لك إيه؟ وافتحوا إني أنا دائما حلا. إني أنا ده هي إني المكسورة ده هي يقرأها بالفتح. أني نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلع نعليك. مين اللي قرأ بالفتح؟ قال لك دائما حلا أو حلا. إدي الرمز ابن كثير. ابن كثير والحاء أبو عمرو. والحاء أبو عمرو. يعني نودي يا موسى ايه؟ اني انا ربك. اني انا بقيت القراء عكس الفتح الايه؟ الكسر. اني انا ربك واضحه. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقولوا اني انا ربك. طبعا هو يقرأ بالفتح بفتح هي الاضافه اني انا ربك. اني انا ربك. ايوه وبقيت القراء يقرأ بالكسر اني. طبعا لو نافع يقول اني انا وبقيت القراء يقولوا اني انا باسكان الايه؟ الياء. سهله ديت. طيب بعد كده بقول لك ونون بها والنازعات طوى ذكى إنك بالوادي المقدس هو وأنا اخترتك. وأنا اخترتك صح؟ ونون بها والنازعات طوى زكا. بها يعني بسورة ايه؟ سورة طه. طيب النازعات إنك بالوادي اذهب إلى فرعون إنه طغى. المقدس وهلتك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. دي سورة النازعات. أيوة. قال لك ونون بها يعني حنون اللي في سورة ايه؟ طه. وفي النازعات طوى حنونها طوى لمين؟ ذكى إذ ذر رمز ابن عامر. ذكى إذ ذر رمز ابن عامر. أيوة. والكوفيون. يبقى انا عندي ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يقرؤوها بالتنوين. بالتنوين اذ ناداه ربه فانك فاقلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. أيوة. طوى وانا. أيوة. بتاعه النازعات طوى نذهب طوى نذهب الى فرعون انه طغى. ده مين اللي قرأ بالتنوين؟ ذكى ابن عامر والكوفيون. ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يقولوا طوى نذهب. أيوة. طوى وانا ويقف يقولوا طوى. أيوة. خلاص. طيب الكلام ده في حاله الايه؟ الوصل. طيب بقيه القراء يقراوا بدون تنوين الف غير منونه. انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. طوى وانا اخترتك. أيوة. طوى من غير تنوين. أيوة. انك بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون. لو بتاعت النزعات اقولها هي طوى اذهب الى فرعون. مين اللي قرأ بدون تنوين؟ بقيت القراء اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. نعم. اهل سامة اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو يقرأوا بدون تنوين. اي. بعد كده بقول لك وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وان. وفي اخترتك اخترناك. اقرأ اخترتك الايه بتقول ايه؟ وانا اخترتك. اكتبها هو وانا. وانا اخترتك فاستمع. قال لك وفي اخترتك اخترناك. اقرا مكان اخترتك كلمه ايه؟ اخترناك. وثقل. اخترناك. فاز الفاء رمز مين؟ حمزه. حمزه. حمزه. يبقى حمزه قرا مكان اخترتك قراها اخترناك. قال لك كبقيه البيت قال لك وثقل وان دي في اول البيت اللي بعده. وأن. يعني وان وانا اخترتك قراها بالتثقيل تبقى وان اخترناك. بالتثقيل يعني ثقل ان مع اخترناك. يبقى سيدنا حمزه يقول ايه؟ وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. بقيت القراء يقرأوا عكس التثقيل. عكس التثقيل الايه؟ التخفيف. أيوة. صح. أيوة. واخترتك ترجع لأصلها. يبقى بقيت القراء يقولوا وأن اخترتك فاستمع لما يا عم احمد يوحى. يبقى انا عندي وأن اخترتك وحمزه يقراها ايه؟ وأن اخترناك فاستمع لما يوحى او يوحي. طبعا حمزه بيميل رأس الايه. نعم. بعد كده بيقول ايه؟ وشام قطع اشدد وضم في ابتداء غيره. الايه بتقول ايه؟ نكتبها مع بعض. اشدد به ازري. به ازري. خلينا في اشدد. واشركه اهي. واشركه في امري. اشدد به ازري واشركه في امري. شام اللي هو ابن عامر الشامي. قال لك ايه؟ وشام قطع اشدد. قطع يعني يا همزه اشدد دي ايه؟ همزه وصل. أيوة. خلاص. قال لك اقراها لابن عامر ايه؟ بهمزه قطع. ابن عامر همزه قطع تبقى ايه؟ اشدد به ازري. خلاص. واجعل لي وزيرا هارون اخي. أشدد به أزري. ده قراءة ابن عامر. هي. لو أنا بقرأ لغير بقول لك إيه؟ أنا أقرأ لعامر إيه؟ لابن عامر أقول إيه؟ هارون أخي أشدد به أزري. أشدد به أزري. طب بقية القراء يقرأوها إيه؟ همزة وصل. همزة وصل. يبقى إيه؟ هارون أخي أشدد به أزري. قال لك إيه؟ وضم في ابتدى غيره. يبقى غير ابن عامر لما هبتدي بكلمة أشدد هعمل إيه؟ هي همزة وصل. ابداها بالضمه لان ثالث الفعل مضموم. اشدد به ازري. ده غير ابن عامر. أيوة. يبقى غير ابن عامر يقول ايه؟ اشدد به ازري لو هيبتدي. أيوة. ولو هيوصل يبقى يحذفها. هارون اخي اشدد به ازري. اما ابن عامر همزه قطع مفتوحه. هارون اخي أشدد به أزري، وأبدأ أقول إيه؟ أشدد به أزري. معايا يا شيخ أحمد؟ نعم. خلاص؟ قال لك واضمم وأشركه كالكلا، واضمم وأشركه كالكلا، تبقى أشدد به أزري وأش ركه في أمري. مين اللي قرأ وأشركه كالكلا؟ ابن عامر. كف رمز ابن عامر. يبقى ابن عامر قرأ إيه؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري، على أساس إن هو بيخبر عن نفسه. ليه؟ عايز هارون أخي عايز ليه؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. أما الثانية، أما على قراءة الباقين كدعاء، يا رب أشدد به أزري يعني اجعله وأشركه في أمري، يعني بيطلب من ربنا إن هو إيه؟ ويشركه في أمري. لكن على قراءة ابن عامر على إنها تعليل، أشدد به أزري وأشركه في أمري. خلاص. يبقى انا قال لك واضمم واشركه كالكلا، يبقى بقيت القراء يقراوا بالفتح عكس الضم الايه؟ الفتح. يبقى انا عندي هنا باقي القراء يقولوا اشدد به ازري واشركه في امري، وابن عامر لوحده يقول ايه؟ اشدد به ازري واشركه في امري. سهله ديت ولا فيها صعوبه؟ طيب بيقول لك بعد كده مع الزخرف اضمم بعد فتح وساكن مهادا سوا، مع الزخرف اضمم بعد فتح وساكن مهادا سوا. الآية بتقول ايه؟ الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض في سورة الزخرف مهادا سلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. خلاص. مهادا قال لك مع الزخرف يعني موضع سورة عندنا طه اهي، والزخرف صح، مع الزخرف اضمم، مع الزخرف اقصر، مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى. ثوى ده اللي هما مين يا عم الشيخ؟ الكوفيون. قال لك مع الزخرف اضمم، مع الزخرف اقصر، اقصر يعني احذف الايه؟ المد. المد بعد فتح وساكن، بعد فتح وساكن مهادة، بعد فتح وساكن. أيوة. يبقى مهادة بعد الفتح يبقى افتح الميم، كانت هي كانت مهادة، كانت مهادة مكسور. يبقى الميم بعد فتح وساكن يبقى الهاء ساكنة، واقصر يعني احذف المد تبقى مهدا. ايوه ماشي. الذي جعل لكم الارض مهدا. خلاص. يبقى اقصر بعد فتح وساكن يعني فتحه وسكون وايه وقصر المد. مين اللي قرأ كده؟ ثوى. الثاء رمز المين؟ الكوفيون. الكوفيون يقولوا الذي جعل لكم الارض مهدا. طب بقيه القراء يقرأوها ازاي؟ عكس الفتح مهدا، عكس الفتح الكسر، وعكس السكون الفتح، وعكس القصر المد، اثبات المد. الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. خلاص. سورة الزخرف وسورة طه مهادا. يبقى أنا عندي الكوفيين يقولوا مهدا، وبقية القراء يقولوا إيه؟ مهادا. بعد كده قال لك واضمم في سوى، البيت بعد كده بيقول إيه؟ واضمم سوى في ند كلا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة. قال لك واضمم سوى في ند كلا. كلمة سوى ده هي أقرأها بالضم تبقى إيه؟ سوى. لا نخلفه نحن أنت ولا أنت مكانا سوى. اضممها. قال لك لمين؟ في ند كلا. الفاء رمز. الفاء رمز حمزة. حمزة. ند عاصم. والكاف ابن عامر. يبقى انا عندي حمزه وعاصم ابن عامر يقراوا بضم الايه؟ السين. يقولوا ايه؟ ولا انت مكانا سوى. سوى ماشي. وبقيه القراء يقراوا بالكسر. الكسر سوى. يقولوا ايه؟ قال لك ويكسروا باقيهم. ما احنا جبنا قراءه الباقين منين؟ من لانه لو كان سكت يبقى يقراوا بالفتح. لو قال بس واضمم سوى في ند كلا وسكت يبقى بقيت القراء يقراوا بالفتح، ولكن هو بقيت القراء بيقراوا بالايه؟ بالكسر. عشان كده قال لك ويكسروا باقين. بقيت القراء يقولوا ايه؟ سوى. ولا انت مكانا سوى. طبعا قال لك وبعد كده قال لك وفيه وفي سدى ممال وقوف في الاصول تأصلا. كلمه سوى وكلمة سدى فيهم ايه؟ فيهم ممال ووقوف في الاصول وتأصلة. مين اللي بيميلهم؟ واخدينها في صول في الاصول في باب وقف في باب ايه؟ الفتح والإمالة وبين الايه؟ اللفظين. هو بيفكرك بيها ان فيها إمالة. مين اللي بيميل سوى وسدى؟ قال لك رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدى في الوقف عنهم تسبلة. اللي بيميل سوى وسدى في الوقف مين؟ صحبة. صحبة اللي هو مين؟ شعبة وحمزة والكسائي. تمام؟ يبقى شعبة وحمزة والكسائي بيقراها بالإمال. يبقى أنا عندي شعبة وحمزة يقولوا إيه؟ سوى، والكسائي يقول إيه؟ سوى، لأنه بيكسر. أي. صح؟ أي. ممال وقوف في الأصول تأصلة، يعني هو بيقول لك إحنا خدنا الكلام ده في الأصول بس بيفكرك بيه. بعد كده بيقول البيت، بيقول بعد كده إيه؟ فيسحتكم ضم وكسر صحابكم، قالوا صحابهم قالوا ويلكم، قاله موسى ويلكم لا تفتروا على كذبا. فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم، قال لك فيسحتكم ضم وكسر صحابهم. اقراها بالضم والكسر، هكتبها اهو. قال لك فيسحتكم ضم وكسر، يبقى انا اهو فا هضم الياء اهو فا يس، طبعا السين ساكن وكسر، فضم وكسر يبقى هكسر الايه؟ الحاء، فيسحي، طبعا التاء زي ما هي مفتوحه والكاف مضمومه. مين اللي قرأ كده؟ صحابهم، صحاب اللي هم مين؟ حفص، ما صحبه اللي هم شعبه وحمزه والكسائي. طب صحاب حفص وحمزه والكسائي، دول صحاب. يبقى حفص وحمزه والكسائي يقولوا فيسحتكم بعذاب. بقيه القراء يقراوا عكس الضم وعكس الضم والكسر، ايه الفتح في الاثنين؟ فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب. سهله. طيب وتخفيف، قالوا ان عالمه دلا، وتخفيف قالوا ان عالمه دلا. الايه بتقول قالوا ان هذان قالوا ان هذان، تخفيف قالوا ان، اللي بيخفف ان مين؟ قال لك عالمه دلا، تبقى قالوا ان تبقى ان بالتخفيف. عالمه، العين رمز مين؟ حفص، العين رمز حفص، والدال والدال رمز ابن كثير، الدال رمز ابن كثير. يبقى انا عندي حفص ابن وابن كثير يقولوا قالوا ان، خلاص. يبقى قالوا ان هذاني، خلاص. نعم، ده حفص وابن كثير. طيب يبقى ابن كثير، يبقى حفص يقول ايه؟ قالوا ان هذان لساحران. طب وابن كثير زيه مش كده؟ ما تنساش ان ابن كثير بيشدد هذان، خدناه في سوره النساء، هذا وهذان هاتين اللذان اللذين، قل يشددوا للمكي. يبقى ابن كثير يقول ايه؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان، خلاص. ده ابن كثير. نعم. وبقيه القراء يقولوا قالوا ان هذان، سهله. نعم. طيب بعد كده قال لك وهذين في هذان حجا، اقرا هذين مكان هذان لمين؟ لحجا ابو عمرو. ابو عمرو قالوا ان هذين، قالوا ان بقى يا راجل. آه ابو عمرو بيشدد ان هذيني، هذيني لساحراني، هذين مكان هذان لمين؟ لابو عمرو. يبقى ابو عمرو يقرا يقول ايه؟ قالوا ان هذين لساحران. يبقى انا عندي فيها كم قراءه؟ في عندي قالوا ان هذين لابو عمرو، وعند ابن كثير قالوا ان هذان لساحران، وحفص قالوا إن هذان لساحران، وبقية القراء قالوا إن هذان لساحران. طبعا في حتة هنا برضو بره القراءات شوية، اللي هي إيه؟ حتة إيه؟ بعض اللي على توجيه قراءة إن هذان، فيعني بعض من يعني تكلم وقال لك إن قالوا إن هذان كده، هذان دي إيه؟ مرفوعة، صح؟ وإن دي بتنصب ولا بترفع؟ بتنصب. يبقى على قراءة، يبقى النحو يقول لك ايه على قراءة ابو عمرو؟ قالوا ان هذين لساحران، تمام؟ أيوة. دي من ناحية النحو مفيش فيها مشكلة. أيوة. طيب امال ايه قالوا ان هذان دي بقى؟ فبعضهم، بعض المستشرقين طعن في القراءة دي، لا هي دي بالنسبة لان المثنى ينصب ويجر بالياء، صحيح؟ أيوة. وان ده لكن على ده على ليست على كل لغات العرب، ليست على كل ايه؟ لهجات ولغات العرب. في بعض من العرب من ألزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، يعني في بعض قبائل العرب كانت بتسيب المثنى بالالف سواء كان مرفوع او منصوب او مجرور، فهي القراءه دي على هذه اللغات، القراءه على هذه اللغات. تمام معايا يا عم احمد؟ يبقى انا عندي قالوا ان هذان او قالوا ان هذان على لغه من الزم المثنى الالف رفعا ونصبا وجرا. وفي بيت شعر بيقول ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايتاها. ماشي تمام، دي حته بس بره القراءه، لكن على قراءه ابو عمرو قالوا ان هذين على اللغه المشهوره. نعم تمام، في اي مشكله في دي؟ لا. بعد كده بيقول ايه؟ وهذين في هذين حج وثقله دنا. وثقله دنا، هو بيفكرك بيها وثقله دنا، هي الدال ابن كثير برضه هي وثقله دنا. هذا قالوا ان هذان لساحرا. طبعا لو ما كانش قال وثقله دنا ديت احنا كنا هنجيبها منين؟ من سورة النساء. وهذان هاتين اللذان اللذين قلوا شددوا للمكي، يعني كلمة وثقله دنا بس زيادة هم، او يعني بيفكرك بها تاني. تمام، فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. الآية بتقول فأجمعوا كيدكم، فأجمعوا قال لك فأجمعوا اقرأها صل، صل يعني اقرأ بكان همزة القاطع همزة وصل، تبقى فج قال لك وافتح الميم يا فأجمعوا، الميم مكسورة قال لك افتح، فجمعوا كيدكم، يبقى اقرأها بهمزة وصل مع فتح الايه؟ مع فتح الميم. الميم حول الحاء رمز مين؟ أبو عمرو. يبقى أنا عند أبو عمرو يقرأها بهمزة وصل مع فتح الميم، فجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وبقيت القراء يقرأوا بإيه؟ بهمزة إيه؟ قطع، همزة وهمزة قطع، ولو فأجي طبعا مع عكس الفتح الكسر، فأجمعوا كيدكم. فيها صعوبة يا عم أحمد؟ فيها صعوبة؟ لا مفيش أي مشكلة. وفي ساحر سحر شفا، إنما صنعوا كيد ساحر، أي بتقول إنما صنعوا كيد ساحر، ساحر قال لك وفي ساحر سحر، اقرأ مع مكان ساحر كلمة ايه؟ سحر. سحر، انما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. انما صنعوا كيد سحر، مين اللي قرأ كده؟ قال لك ايه؟ شفا كساء. شفا حمزة، شفا حمزة والكساء، والكساء. الشين رمز حمزة والكساء، شفا يبقى حمزة الكساء يقولوا إنما صنعوا كيد سحر، وبقية القراء يقولوا كيد ساحر. لا. خلاص؟ لا. وفي ساحر سحر شفا. قال لك وتلقف ارفع الجزم. الآية بتقول إيه؟ وألق ما في يمينك ما في يمينك تلقف تلقف ما صنعوا. طبعا حفص بيقرأ تلقف ما صنعوا بالتخفيف، خد نفس سورة الأعراف، لكن القراءة كل القراء معظم مقابلك وألق ما في نكة تلقف ما صنعوا. قال لك تلقف ارفع الجزم، ارفع الجزم تبقى تلقفوا تلقفوا ما صنعوا، وألق ما في يمينك تلقفوا ما صنعوا. من اللي قرأ كده هيقول لك كمان شوية، لأنه جاب لك قراءتين أو جاب لك كلمتين لنفس القارئ. قال لك تلقف ارفع الجزم مع أنسى يخيل مسلا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يخيل إليه. قال لك مع أنسى يخيل، يعني اقرأها بالإيه؟ بالتأنيث يا عم أحمد. فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه، إليه. من اللي قرأ تخيل بالتأنيث مع تلقف بالرفع؟ نفس القارئ. قال لك مثلا، الميم رمز مين؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان عن ابن عامر. ايوه، ابن ذكوان عن ابن عامر يقرأ قراءتين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ويقول ايه؟ فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى ابن زكوان هو جاب رمز واحد وجاب كلمتين، يعني كنوع من الاختصار، لأن هو نفسه هو اللي عمل كده، هو اللي قرأ كده. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بالرفع المين أو باللمين لابن زكوان. وقال تخيل بالتأنيث. بقية القراء يقرأوا إيه لابن زكوان برضه. بقية القراء يقرأوا إيه يخيلوا إليه. يخيلوا بالتذكير وقبلها إيه تلقف ما صنعوا بالجزم لأنه قال لك إيه ارفع الجزم. أيوة. يبقى بقية القراء يقرأوا بالجزم في تلقف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ويقرأ في يخيل إيه بالتذكير بقية القراء. لا. أما ابن زكوان يقول تلقف ما صنعوا يقول إيه تخيلوا إليه من سحره. سهلة يا عم أحمد ولا عيد؟ سهلة. سهلة يا رجالة ولا عيد؟ تمام. أستاذ شادينا مننا؟ ماشي. بعد كده بقول إيه وأنجيتكم. خلينا في إيه وأنجيتكم. خلينا الآية الأول نكتبها على قراءة معظم القراء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم. أيوة. قد أنجيناكم من عدوكم عدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. صح؟ نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. سهلة الثلاث أفعال. نعم. أنجيناكم وعدناكم رزقناكم. قال لك إيه يا سيدي؟ وأنجيتكم يعني اقرأ مكان أنجيناكم اقرأها إيه؟ أنجيتكم قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم وأنجيتكم وواعدتكم. نعم. جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم. كلوا من طيبات ما رزقتكم. نعم. يبقى أنا عندي ثلاث أفعال. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم. من اللي قرأهم مكان أنجيناكم ووعدناكم ورزقناكم قرأهم بالتاء كده شفاء. الشين رمز مين؟ شين رمز حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي يقولوا اقرأوا ثلاث أفعال أنجيتكم ووعدتكم رزقتكم. بقيت القراء يقرؤون بنون العظمة أنجيناكم وواعدناكم ورزقناكم. طبعا ما تنساش أن أبو عمرو بيقرأ بحذف الألف بتاعه وواعدناكم يقول إيه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم. أبو عمرو بالنون بس هو طبعا بيحذف الألف ووعدناكم جانب الطور الأيمن. نعم. عديت ولا سهل؟ سهل. بعد كده بيقول لك إيه يا سيدي؟ لا تخف بالجزم بالقصر والجزم في الصلة. لا تخافوا دركا ولا تخشى. لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال لك بالقصر يعني ايه بالقصر؟ يعني هحذف الايه؟ المد والجزم. لا تخف دركا. تخف لا تخف دركا. يبقى هحذف المد مع الجزم. لا تخف دركا ولا تخشى. مين اللي قرأ كده؟ حمزة اللي هو فصيلة. فصيلة. الميم الفاء رمز حمزة. أيوة. يبقى حمزة يقول ايه؟ لا تخف دركا ولا تخشى. نعم. سهلة؟ بقيت القراء يثبتوا المد ويرفعوا. لا تخاف دركا ولا تخشى. ولا تخشى. في صعوبة في الكلام ده؟ بعد كده نقول بيقول ايه يا سيدي؟ وحاف يحل الضم في كسره رضا. كلوا من طيبات ما رزقتناكم ما رزقتكم. الكساء. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال لك وحاف يحل الضم في كسره رضا. اقرأ حاء بتاعت فيحل بالضم. فيحل عليكم غضبي. صح؟ قال لك وحاف يحل الضم في الكسرة يعني حط مكان الكسرة ضمة. رضا الراء رمز مين؟ الراء الرمز الكسائي. الكسائي. رضا؟ أيوة الكسائي. الكسائي. يبقى فيحل على كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. غضبي. خلاص. وفي لام يحلل عنه اقرأ برضو اللام بتاعت يحلل بالضم عنه برضو يحلل. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من اللي قرأ يحلل ويحل الكسائي بقيت القراء يقرأوا بالكسر في الحاء وفي اللام فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أظن الكلام سهل. طيب أعد أنتقل على بعده. قال لك وفي ملكنا ضم شف قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قال لك وفي ملكنا ضم شفا هقرأها بالضم بمل كنا بملكنا. قال لك وفي ملكنا ضم شفا شفا اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. سهلة؟ ماشي. يبقى انا عندي بملكنا حمزة والكسائي اقراها بالايه؟ بالضم بملكنا. قال لك وافتحوا أولي نهن اقرأ الميم بالفتحة الأولي نهن تبقى بي ملكنا كنا بالفتحة لمين؟ أولي نهى الهمز رمز نافع رمز نافع والنون رمز عاصم يبقى أنا عندي عنافع وعاصم يقرأها بالفتح يبقى أنا عندي كلمة ملكنا دي فيها الفتحة والضمة والكسر التلات قراءات التلات قراءات صحت فيه مين اللي بيقرأها بالفتحة؟ نافع وعاصم وافتحوا أولي نهن يبقى نافع وعاصم قالوا قالوا ما أخلفنا وعدك بملكنا. طيب وفوق الضمة حمزة والكساء بملك قالوا ما أخلفنا وعدك بملكنا. أمال مين اللي قرأ بملكنا بقى بقية القراء؟ الباقو قرأوا بالكسر اللي هو مين؟ ابن كثير اللي ما ذكروش وابن عامر وابو عامر وابن عامر ما يفتح عليك. يبقى ابن كثير وابو عامر وابن عامر يقولوا بملكنا ونافع وعاصم بملكنا وحمزة والكسائي بملكنا. يبقى أنا عندي الكلمة دي سهلة بقت أظن بقت سهلة هي خلاص. وفي ملكنا ضم شف حمزة والكسائي بالضم وافتحوا أولي نهن لنافع وعاصم يقولوا ما بملكنا. يبقى بقيت القراء بالعقل والذكاء المصري الدفين خلاص بملكنا نافع ابن كثير وابو عامر وابن عامر تمام. وحملنا ضم واكسر ولكن قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزار حملنا أوزارا ولكن حملنا. قال لك حملنا ضم واكسر كلمة حملنا اهي اهي ضم يعني هضم الايه الحاء هضم الايه الحاء هضم الاولاني واكسر هكسر الميم مثقلة ولكن حملنا ضم واكسر مثقلة هضمها واكسرها مثقلة لمين؟ قال لك كما عند حرمي الكاف رمز مين؟ الكاف رمز ابن عامر والعين؟ العين حفص رمز حفص حرمي ابن كثير ونافع اللي هم أهل سلم ابن كثير لا مش اهل سام اهل سام ابن كثير وابو نافع وابن كثير وابو عامر حرميه نافع وابن كثير نافع وابن كثير فقط ما هو حرمي دي نسبه للحرمين نافع المدني وابن كثير المكي يبقى انا عندي حرمي اللي هو ابن كثير ونافع او نافع وابن كثير حرمي حرمين واحد في المدينه وواحد في مكه يبقى نافع وابن كثير وحفص وابن عامر يقولوا ايه نافع وابن كثير وحفص وابن عامر يقولوا حملنا ولكن حملنا اوزارا. طب بقيه القراء اللي هم مين؟ ابو عمرو وشعب ابن عامر احنا قلنا بيقول حملنا كما عند كثير ابن عامر وابن عامر وابن كثير يبقى مين اللي بيقول حملنا بالفتحه والبالفتحتين والتخفيف هنقول ناخدهم بالترتيب نافع خلاص احنا بيقول حملنا وابن كثير بيقول حملنا ابو عمرو جت سيرته لا يبقى ابو عمرو بيقول حملنا ماشي. ابن عامر خلاص بيقول حملنا ماشي شعب حملنا حمل حفص حملنا حمزه والكسائي حمل. حمل. يبقى انا عندي ابو عمرو وشعبه وحمزه والكسائي يقولوا ايه؟ ولكننا حملنا. لان هم اللي فاضلين، ما احنا قلنا ابن عامر وحفص ونفع وابن كثير يقولوا حملنا. يبقى بقيت اللي ما اتذكروش اللي هم مين؟ ابو عمرو وشعبه وحمزه والكسائي يقولوا حملنا. اظنها سهله جدا كده، اتحفظت ولا لا يا عم الشيخ؟ فما عند حرمين. بعد كده قال لك وخاطب يبصر شذا قال بصرت بما لم ير رسولي، قال بصرت بما لم يبصر به يبصر. قال لك وخاطب يبصر شفا او شذا، اقرا يبصر بالخطاب تبقى ايه؟ تبصر. قال بصرت بما لم تبصر به. مين اللي قرا كده شذا؟ شين رمز. خلاص احنا حفظنا الكلام ده بقى، تمام. يبقى حمزه الكسائي يقول قال بصرت بما لم تبصر به، وبقيت القراء يقراوا بالايه؟ بالغيب. قال بصرت بما لم يبصروا به. خلاص. بعد كده بقول لك وبكسر اللام تخلفه حلاء، وبكسر اللام تخلفه حلاء، وان لك موعدا موعدا لن تخلف. قال لك وبكسر اللام تخلفه حلاء. ابو عمرو، ابو عمرو بيخلف بيكسر اللام. لن تخلف. سهله. حلاء ده اللي هو مين؟ ابو عمرو. يبقى ابو عمرو يقرا بكسر اللام وان لك موعدا لن تخلف بكسر اللام حلاء، وبقيه القراء يقراوا لن تخلف. سهله. سهله ديت عكس الكسر الايه؟ الفتح. بعد كده بيقول ايه؟ اه لا، وبكسر اللام تخلفه حلا دراكي. انا نسيت ابن الدال ابن كثير. وان لك موعدا لن تخلفه حلا دراكي. يبقى مين؟ ابن كثير. ابو عمرو وابن كثير. ابو عمرو ومين؟ وابن كثير. حلا دراكي. يبقى حلا دراكي اللي هو ابو عمرو ابن كثير يقرا يقولوا ايه؟ وان لك موعدا لن تخلفه. وبقيه القراء وان لك موعدا لن تخلفه. سهله. نعم. ومع ياء بننفخه يوم ينفخ الصور، ننفخ الصور. الايه بتقول لك ايه؟ ومع ياء بننفخ، يعني اقرا في في في في في مكان النون ايه؟ ياء. يبقى النون تبقى ايه؟ ياء. ضمه يعني مضموم. خلاص. وفي ضمه وفي ضمه افتح، يعني الضمه بتاعته هعمل فيها ايه؟ هفتح اللي هي الفاء. أيوه. يبقى ينفخ. ايوه. يوم ينفخ في الصور. يبقى يوم ينفخ يبقى هضم ياء، هقلب النون ياء واضمها وافتح الفاء. قال لك عن سوى ولد العلا، عن غير ولد العلا. يبقى اللي بيقرا ينفخ مين؟ غير ابو عمرو. كل القراء بيقراوا ينفخ. يوم ينفخ في الصور. ابو عمرو بس هو اللي بيقول يوم. يبقى إيه؟ عكس القراءه ايه؟ يوم ننفخ في الصور. يبقى ننفخ اللي بيقراها ابو عمرو. هو كده هنا شقلبها بس شويه. يعني هو قال لك اللي بيقرا ينفخ سوى ولد العلا، يبقى ابو ولد العلا اللي هو ابو عمرو يقول ننفخ. يبقى كله ما عدا ابو عمرو يقول ينفخ. نعم. يبقى ابو عمرو يقول ايه؟ ننفخ. يبقى ابو عمرو يقول ايه؟ يوم ننفخ في الصور. وبقيه القراء يوم ينفخ في الصور. سهله ديت. نعم. بعد كده بقول لك وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف. وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما. قال لك وبالقصر للمكي واجزم. ابن كثير. ابن كثير يقصرها ويجزمها. فلا يخف. يا خف. ظلما ولا ظلما. ده ابن كثير. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. خلاص. ده ابن كثير. بقيه القراء يعملوا ايه؟ يثبتوا المد ويرفع عكس الجزم الرافع. نعم. سهله. نعم. فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولا هضما. سهله ديت. نعم. وبعد كده يقول لك وأنك لا في كسره صفوة العلا، وأنك لا في كسره صفوة العلا. الآية بتقول وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ فيها، وأنك قال لك وأنك لا في كسره، يعني اقرأها بالكسرة تبقى وإنك لا تظمأ. خلاص، وإنك لا تظمأ. من اللي قرأ لا وإنك بالكسر؟ صفوة العلا. صاد رمزة، الصاد رمزة شعبة، والهمزة همزة رمز نافع. نافع صفوة العلا، يبقى نافع وشعبة يقولوا إيه؟ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبقيت القراء وأنك، وأنك بالفتح. خلاص، بعد كده بيقول لك إيه يا سيدي؟ وإنك لا في كسره صفوة العلا. وبالضم ترضى صفردا، ومن الليل فسبح وأطراف النهار، وأطراف النهار لعلك ترضى. ترضى، اقرأها قال لك بالضم صفردا، بالضم لعلك ترضى، بالضم صفردا. الصاد رمز لسه واخدينها اهو، شعبة رمز شعبة، والراء والراء كسائي. رمز الكسائي، يبقى شعبة والكسائي. ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. ماشي، نعم، جميل. بقيت القراء لعلك ترضى بالفتح. بالفتح. يأتهم مؤنث عن أولي حفظ، يأتهم مؤنث عن أولي حفظ. أولم يأتي تأتهم أو يأتهم، خلاها يأتهم. بينة ما في الصحف الأولى، قال لك يأتهم مؤنث عن أولي حفظ. يأتهم اقرأها بالتأنيث تبقى أولم تأتهم، تأتهم بينة ما في الصحف الأولى بالتأنيث. لام أبو نافع، استناني بس، عن العين رمز، رمز مين؟ العين رمز حفظ. حفظ قولي الهمزة، الهمزة رمز نافع، حفظ الحاء، الحاء رمز أبو عمرو، أبو عمرو. يبقى أنا عندي حفص ونافع وأبو عمرو يقولوا إيه؟ تأتهم بينة، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى بالتأنيث. وبقيت القراء بالتذكير، أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى. بعد كده بيقول لك إيه؟ لعلي أخي حلا، هنتكلم عن ياءات الإضافة، ياءات الإضافة نراجعهم مع بعض كده. أنا أفتح بس الكتاب قدامي عشان أفتكرهم، عشان ما أنساش أي ياء منهم. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ ياءات الإضافة نفتكرهم مع بعض. لعلي أخي حلا، لعلي دي جت فين؟ لعلي آتيكم، لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي آتيكم منها بقبس. مين اللي بيفتح لعلي؟ لعلي نراجع مع بعض كده. البيت بيقول ايه؟ لعلي لعلي آتيكم، لعلي سما ومالي سا وأرهتي سما مولا، ومالي سما لوا، لعلي سما كفئا. مين اللي بيفتحها؟ سما كفئا، أهل سما أهل سما والكف ابن عامر. يبقى لعلي آتيكم، مين اللي بيفتحها؟ ابن عامر وأهل سما، وأهل سما. طيب لعلي أخي، أخي مين اللي بيفتحها؟ أخي أخي مع إني حقه، إني أخي مع إني، يبقى حقه ابن كثير وأبو عمرو. يقول أخي يشدد به أزري، أخي يشدد، مين اللي بيفتحها؟ ابن كثير، ابن كثير وأبو عمرو. ماشي، طيب بعد كده بيقول إيه؟ وذكري معا، ذكري دي جت مرتين، وأقم الصلاة لذكري إن الساعة، لذكري إن، مين اللي بيفتح لذكري إن؟ بعدها همزة قطع مكسورة، أقعد بعدها همزة قطع مكسورة، نافع وأبو عمرو. وسنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، نافع ومين؟ وأبو عمرو. عمر. يقولوا إيه؟ ذكرية وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. وبقيت القراء لذكري إن الساعة آتية. خلاص، وذكري معا، ذكر التانية فين؟ ولا تنيا في ذكري اذهبا، وذك ولا تانية في ذكري اذهب بعدها همزة قطع بعدها همزة وصل مين اللي بيفتحها؟ ونفسي سما ذكري سما ذكري اللي بعدها همزة وصل اللي بيفتحها أهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه ولا تانية في ذكري اذهب الى فرعون سما أهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو خلاص سهلة ديت يبقى وذكري معا خلصنا ذكري كده إني معا إني دي كانت كم مرة؟ مرتين. إني آنست نارا إني آنست مرة من اللي بيفتحها عم الشيخ أحمد أهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو خلاص إني التانية جت فين إني أنا ربك برضو إني أنا ربك برضو أهل سما نافع وابن كثير ها وابو عمرو وإني أنا الله لا ما احنا قلناها إني أنا رب إني إني أنا وأقم إني أنا ربك وإني أنا إني آنست نار التانية بتقول إيه إني أنا الله ولا إله إنني أديك إدكها إنني إنني إنني أنا أنا الله ماشي هتجينا كمان شوية بقول إني ما قلتش إنني إني إني طيب أنا ربك طيب بس كده حشرتين لي معا لي جت كم مرة جت مرتين أول مرة بتقول إيه ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى مين اللي بيفتح لي فيها وفتح ولي فيها لورش وحفصهم حفص وورش يقولوا ايه ولي فيها مآرب اخرى بيت القراء ولي فيها مآرب اخرى طيب ليه التانية فين قال لك ليه معا يعني جت مرتين ويسر لي امري مين اللي بيفتحها ليه بعدها همزه قطع مفتوح اهل سم اللي هما مين نافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه يسر لي امري ويسر لي امري وبيت القراء ويسر لي امري طيب حشرتني قال ربي لما حشرتني أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى مين اللي بيفتح حشرتني أهل سما أهل سما حشرتني أعمى لا هي جابها في كانت في الاستثناءات دوني تمثلي ويا آنف اجعل لي واربع نسحمت هداها ولكني بها اثنان وصلا وحشر وقل في هدى ان وقل فطرا في هدى هذه اوصلا ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني اعمى ويحزنني حرميهم اللي هو مين حرمي اللي هو مين حرمي ابن كثير وابو عمرو عمر. تعدانني حشرتني اعمى يبقى حشرتني اعمى مين اللي بيفتحها قال ربي لما حشرتني يا اعمى لا نافع وابن كثير يا حبيبي نافع حرمي اللي هو نافع وابن كثير ابو عمرو يستثنى من هذه الكلمه قال ربي لما حشرتني يا اعمى مين نافع وابن كثير سهله كده خلاص بعد كده قال لك عين نفسي عيني نفسي اللي هي ايه ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي ايوه ولتصنع على عيني اذ تمشي عين نفسي عين نفسي يعني عيني كلمه ما اقول عين نفسي يعني عيني ايوه ولتصنع على عيني اذ تمشي مين اللي بيفتحها عيني اذ بعدها همزه قطع مكسوره مين ولي حفظ نافع وابو عمرو والباقي بيقراها بالايه بالسكون خلاص انني اللي انت كنت بتقول لها هي بتقول لي عليها اهي عين نفسي نفسي كمان واصطنعتك لنفسي اذهب واصطنعتك لنفسي اذهب مين اللي بيفتح واصطنعتك لنفسي لنفسي اذهب اللي بعدها همزه قطع ايه بعدها همزه وصل لنفسي اخي مع اني حقه ليتني حلا وذكري سما نفسي سما برضو أهل سما يبقى واصطنعتك لنفسي يذهب اللي بيفتحها مين ها اللي بيفتح أهل سما خلاص نفسي سما خلاص نافع وابن كثير وابو عمرو إنني عين نفسي عين ونفسي يبقى عيني ونفسي إنني مين اللي بيفتح إنني اللي أنت كنت بتقول عليها من شوية إنني أنا الله دي كانت إني لكن إنني قلت لك هتجي لنا في الآخر صح أيوه إنني أنا الله مين اللي بيفتح إنني يا أنا الله أهل سما أهل سما خلاص نافع ابن كثير وأبو عمرو آخر إضافة في السورة ديت اللي هي كلمة رأسي قال ابن قال يا ابن أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي إني رأسي إني بعدها همزة قطع مكسورة مين نافع وأبو عمرو لا مكسورة نافع وأبو عمرو بس مفتوحة الأصل نافع ابن كثير وأبو عمرو مكسورة نافع وأبو عمرو مضمومة نافع بس خلاص طبعا دي القاعده العامه وبقيه القراء بعض الكلمات كده بتخرج عن القاعده وهي موجوده في المعنى طيب في اي مشكله كده في سوره طه لا جميل في اي مشكله في ايات الاضافه بتاعتها طيب متشكرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.